إلى أمور إذا تخلقنا بها يرزقنا الله ما رزق به الأنبياء. خليك معايا يا عم، الله يهديك، خليك معايا، خليك مع محمد عليه الصلاة والسلام أفضل يعني. هذه المقومات الثلاث وهذه الأمور الثلاث من رزقها رزقها رزق ما يعطى الأنبياء من البصيرة والفهم والذكاء والتأييد والتوفيق من الله في مسيرة الحياة. فكما أن الله سبحانه وتعالى تعهد بنصرة أنبيائه وتجلى عليهم بتوفيقه وبصرهم في مسيرة الحياة بما يصل بهم إلى قمة النجاح، فإذا كان الأنبياء رزقهم الله الكمالات والفضائل النفسية ورزقهم الله من الفطنة والذكاء وقوة البصيرة ما يرشدهم في خطواتهم في هذه الحياة، فتسلم مسيرتهم وتنجح خططهم ويوفقون في رسالتهم، منحهم الله ذلك. ومما منحهم الله تلك الثلاث ليتنا ندركها في معانيها وفي مراميها، وليت الأمة تدرك مقامها فتتمسك بها وتسعى إلى تحقيقها أفرادا وجماعات. جزء من 24 جزءا من النبوة كما تسمع العامة يقولون قراط من 24 قراط، يعني من رزق هذه الثلاث يرزق التوفيق والتأييد والبصيرة والسداد والنجاح والفلاح في تحقيق رسالة الحياة للدنيا وللدين، للدنيا وللدين، كما نجح الأنبياء في دنياهم وفي دينهم وسيدهم محمد، كما نجحوا في إقامة دنيا قوية متينة ناجحة وإقامة دين في نفوس البشر وعلى أرض الله، فإن الأمة إذا تمسكت بهذه العوامل فقد رزقت جزءاً من 24 جزءاً من النبوة. السمت الحسن، واحفظوها، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، السمت الحسن، نعم السمت الحسن هو الهيئة الجميلة الحسنة المرضية من الله سبحانه وتعالى المستحسنة من خلق الله. السمت الحسن هي الهيئة الجميلة الحسنة المرضية من الله المستحسنة عند خلق الله، وهي تشمل جوهر الإنسان وظاهرة، فلا يحسن ظاهر الإنسان حتى يحسن جوهره. فمن المعروف واقعا ونفسيا وعلميا أن ظاهر الإنسان مرآة لجوهره وباطنه، وما يستكن في داخلك في قلبك ونفسك يظهر أثره على جوارحك وعلى أقوالك وأفعالك وسلوكك وتصرفاتك. فالسمت الحسن الذي يرغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليه لكي نتمسك به ونحرص عليه هو مظهر جميل وهيئة جميلة تنم عن باطن وجوهر نقي صاف تقي. فالإنسان إذا رزق قلبا خاشعا ونفسا تقية ورزق سكينة في قلبه وخشوعا واتصالا بالله يظهر ذلك على مظهره خلقا حسنا وسلوكا حسنا وقولا سديدا جميلا، فيكون مرضيا عند الله مستحسنا عند خلق الله. السمت الحسن، هل اكتصفنا به؟ هل حرصنا عليه؟ والسمت الحسن وطهارة الجوهر في قلب الإنسان ونفسه لا يكون إلا بعلم وعقل. فالعاقل المتعلم بعلوم الشريعة النافعة هو الذي يرزق خشية في قلبه ونورا في بصيرته، فينضح ذلك قولا سديدا وفعلا نافعا ناجحا وخطوات رشيدة سديدة نفاعة. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هؤلاء خشعت قلوبهم وخضعت واتصلت بالله في ليلها ونهارها، فصفت نفوسهم وزكت وطهرت، فنضح ذلك على أقوالهم وعلى أفعالهم وفي خطواتهم وتصرفاتهم سلوكا رشيدا. السمت الحسن. وهم أيضا حريصون على مظهر طاهر نظيف في ثوبهم وفي أجسامهم، وتلك سمة الإسلام التي لم يعرفها أحد قبله. ما عرفت البشرية منهجا ينظف أصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ينظفهم ظاهرا بالوضوء والطهارة 5 مرات في اليوم والليلة قد تزيد، وينظفهم باطنا بالصلاة وذكر الله وطاعة الله. أنت تتطهر في بدنك وتقبل على ربك فتصلي، فيطهر ظاهرك مع باطنك فتكون نقيا تقيا حسن السمت كما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما السؤدة فهي صفة خلق ومدكة تكون في النفس، يتناول بها الإنسان أموره بتعقل وتريث وتأنن وبعد دراسة وبعد النظر في عواقب الأمور. السؤدة التأني في تناول الأمور، فلا يتعجل ولا يستحمق. السؤدة أن يتناول الإنسان أموره بحكمة ورشاد، كما ورد في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت أمرا فانظر في عاقبته، فإن رأيت خيرا فامضي، وإن رأيت غير ذلك فانتهي. وفي رواية: إذا أردت أمرا فعليك بالسؤدة حتى يجعل الله لك مخرجا. فعليك بالسؤدة، تأنى وادرس وانظر في عاقبته، واستلزم الله يلهمك رشدك. وفي السؤدة من الرفعة والمكانة وسمو الشخصية ما يجعلك قريبا من الله محببا إلى خلق الله. إذا رزق الإنسان حكمة ورشادا وبصيرة وكان ذا أناة وسؤدة في نظر الأمور هذا يحبه الله ويحبه رسول الله ويكون متوددا محببا إلى كل خلق الله. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للأشج من وفد عبد قيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. لأن النبي نظر إليه فرآه يتحرك حركة متأنية لا يتعجل حين جاء وفد عبد القيس، وسارع كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييه ويجلس بجواره ويقبل يديه ورجليه، كلهم بادر وسارع وتأنى سيدهم حتى أناخ راحلته وأنزل متاعه وغير ثيابه وأقبل في خطوات وئيدة إلى السيد المسيب محمد صلى الله عليه وسلم وحياه كما حياه إخوانه. لو كان محمد ينظر بشخصه إلى الأمور ويقيم الأمور تقويما شخصيا بحسب هواه لكان المقال المبادرون إلي خير من المتأنين الذين بادروا وسارعوا شوقا إلى رسول الله واستشعارا للحاجة للنظر إلى وجهه والاستماع إلى قوله ومجالسته، بادروا إليه وسارعوا وقبلوا يديه ورجليه، لكن هذا تأنى حتى أناخ راحلته ووضع ثيابه وغير ثيابه وجاء في خطوات متأنية إلى رسول الله. فلما جلس معهم رسول الله وحاورهم وكلمهم قال في آخر الكلام: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: خصلتان جبلني الله عليهما، أم تخلقت بهما يا رسول الله؟ قال: بل جبلك الله عليهما. إذن هي منحة وموهبة، لكن ليس على الله بعزيز أن يهبك إياها إن حرصت عليها واهتممت بوصايا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو القائل كما رفع إليه: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تحلم إذا نظرت في الأمور بتعقل وتأني ودراسة تنظر إلى عقبتها، فتلك الأناة التي يحبها الله ويحبها رسول الله وبها تتوجد إلى خلق الله، بل يثق فيك الناس فيلجؤون إليك في مشورتهم وفي مسيرتهم. هذه هي الأناة. أما الاقتصاد فحدث عنه ولا حرج. حسن السمت، أو قال السمت الحسن، والأناة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. الاقتصاد هو الاعتدال في مسيرة الإنسان في جوانبه المادية والمعنوية. فالاقتصاد في النظر إلى الأمور بمعنى الاستقامة ولزوم الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. في العبادة قالها المعصوم: واسمعها أو راجعها، فقد سمعتها. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: القصد في العبادة، القصد في تناول الأمور، الاعتدال، تبلغ غايتك. إذا أخذت طريق الوسط في العبادة ترزق الاستمرار في هذه العبادة. أما إذا غاليت وشددت على نفسك خطوة ثم تتوقف وتمل وتترك العمل. القصد تبلغ في العبادة، القصد تبلغ في المشاعر والعواطف. أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والواقع يؤكده، لا تنجر إلى طريق معين في محبة أو ميل أو تعصب، تعصبا شديدا بميلك بكل قلبك وكيانك، ثم بعد ذلك تبدر لك بادرة فتبغض فتكرهك، فيكون من أحببته يحمل كل أسرارك فيبيح بها وينشرها. إذا أبغضت نشر أسرارك وأصبحت مكشوفا للعالمين. فأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الاقتصاد والاعتدال حتى في المشاعر، حتى في الفرح، حتى في الآلام والحزن، الاعتدال مطلوب، وتلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال القرآن لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه بالغ في فرحه، قارون عليه اللعنة بالغ في فرحه بطرا مؤشرا واستعراضا بأمواله وممتلكاته أمام الناس ليفتن الفقراء ويفتن الأغنياء، فقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرحين المبالغين في فرحهم. القصد هو الاعتدال في كل الشؤون، وهذه سمة الأمة وشعارها. أما القصد في الماديات، أما القصد في الإنفاق، أما القصد في السلوك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هل عملنا بهذه التعاليم؟ هل أدركت الأمة مكانة هذه التعاليم التي جاءت على لسان المعصوم محمد، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلماته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، كما تعودنا معا أن نسقط تعاليم السماء على واقع الأمة، ونتفحص كيف حال الأمة وإلى ما تسير. إذا تفحصنا أحوال الأمة أفرادا وجماعات وفي مجموعها، فهل رأينا السمت الحسن؟ وهل رأينا السؤدة؟ وهل رأينا الاقتصاد؟ إن كنا رأينا ذلك في أمتنا فهي في مسيرة سوية تصل بها إلى غاية النجاح والنجاة، فتؤدي رسالتها مرضية عند ربها مستحسنة عند خلق الله. وإن كانت جافت وتباعدت عن هذه الثلاث فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا سلامة إلا بالعود إلى الله وإلى هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السمت الحسن، إذا نظرت إلى الشباب وجدته غالبا أجيال متخلفة تتشبه بالنساء، رأيت شعرا منكوشا لا تعرف إن كان شعر إنسان أو شعر حيوان، رأيت نعومة لا تدري إن كان مظهرا لذكر أو لغير ذكر، هو مخنث في ظاهره إن سمعت إلى قوله هو مخنث، إن رأيت إلى فكره فهو مخنث، إن رأيت إلى سلوكه فهو مخنث، وربما كان أحقر من ذلك. أقول فريق كثير من جيل من أجيال هذه الأمة جنح بعيدا، وأمة محمد لها حضارتها ولها شأنها ولها ثقافتها ولها فكرها ولها استمدادها من رب الأرض والسماء، فهي أمة ربانية يربيها ربها ويربيها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فأين أمة محمد من مدرسة النبي محمد؟ تنظر إلى النساء والفتيات عقارة في المظهر، لبس حقير ضيق لا تقول إلا إنها تشبه الحجر الحشرة أو السحالي. كلما نظرت إلى بنت تمشي في الطريق أتذكر السحالي والسحلية معروفة، السحالي معروفة منظرها ناعم كلمة لكنها حشرة قذرة مستحقر. تحولت الفتيات إلى سحالي وحشرات، وتحولت أجيال الشباب إلى ضياع، إلى مخنثين لا فكر ولا وعي ولا علم ولا معرفة بالله ولا بمنهج رسول الله ولا بالإسلام ولا بحضارة الإسلام. أقول أمة محمد أمة ربانية، جاء نبيها ليبني حضارة، ليبني أمة، ليبني رجالا ونساء قلوبهم متصلة بالله، ظواهرهم حسنة السمت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استمعت إلى أقوال هذه الأجيال المحرومة، هذه الأجيال المحرومة لا تسمع إلا جدلا ولا إلا تخنثا ونعومة وعجبا، يتقيأ الإنسان حين يسمعه، يتقيأ الإنسان حين يسمع هؤلاء أو ينظر إلى هؤلاء المخنثين من الشباب أو المسترجلين من النساء، الضائعين من النساء. هي تملك تلفونا تتكلم به في كل خطواتها في الطريق، وتأخذ مصروفا من أمها وأبيها، وتلبس ما يهويها ويغويها بها الشيطان، وتمشي على هوى لا تدري إلى أين تسير، والشكوى نريرة، ظاهرها تذهب إلى الدرس لكي تتثقف وتتعلم وتأخذ الشهادة، لكن في حواشيها تلتقي بالشباب، وإن كان أبوها ملتزما وأمها ملتزمة ينفقون عليها وهي تنفرد، ونرى ذلك بأعيننا ونسمع بآذاننا. هل وصلنا إلى هذا الحد؟ هل هذا هو حسن السمت؟ أما عن الأناة فحدث ولا حرج. هل إن أتباع النواعق، يتبعون كل ناعق الذين يخرجون إلى الشوارع بصيحة أو صفارة يقودهم الهوى وتقودهم شياطين الإنس تمتلئ بهم الشوارع ويقودهم الشيطان فيحرقون ويدمرون، هل هذا جيل أو هل هذه فئة من المجتمع لها فكر محمد أو ثقافة محمد أو حضارة الإسلام؟ هل هؤلاء أتباع كل ناعق، كل من يدعوهم إليه يذهبون إليه، لا يفكرون، لا يفهمون، لا يدركون، إنما ينفذون ويمضون في الطريق خلف كل ناعق، وإن كان يحرق وإن كان يدمر وإن كان يخرب، الأفكار والعقول والثقافات، وإن كان يخرب الضمير، وإن كان يحرق على الأمة ممتلكاتها. هل هذا عقل؟ هل هذه أناة؟ هل هذا فهم؟ هل هذا فهم أمة محمد؟ لكنها أجيال الحمى من ثقافة الإسلام حين جففوا عنها المنابع، كما أمر أمريكا وغيرها قالوا جاسفوا المنابع، لا تكلموهم عن قرآن ولا سنة ولا عن جهاد ولا عن تاريخ ولا عن سيرة الأجيال الفاضلة التي بنت، امنعوهم من ذلك، احرموهم من ذلك، فحرموهم، فخرجت أجيال تأكل نفسها وتحرق نفسها وتعتدي على آبائها وأمهاتها. يقولون عن نبات الموز أنه قاتل أمه وأبيه، لأن تخرج الخلفة فتموت الأم، فكذلك وجدت أجيال تحرق أمها وأباها، تحرق أمها. هل العقل يقول أنني أجعل الأمة تخسر اقتصادها من أجل مركبي؟ هل هذا منطق؟ من أجل علاوة؟ من أجل علاوة؟ وأشهد الله أن مستوى الناس في معيشتهم فوق الحد الذي يحتاجون إليه. وهذه الثالثة والاقتصاد، والاقتصاد. انظر إلى وعي محمد وثقافة محمد وأمة محمد التي ينشدها. الاقتصاد، الاقتصاد. كل شاب قبل أن يتعين يريد أن تكون له سيارة، سبحان الله العظيم وبحمده. كل طفل يريد أن يكون معه تليفون. كل أم عندها ثلاجة واثنين وثلاثة وديفريزة. كل بيت غسالة واثنين وثلاثة وأربعة. سبحان الله، هل هذا هو الاقتصاد؟ هل هذا هو الاقتصاد في المعيشة؟ والحديث يقول: ما عال من اقتصد، لا يشكو الفقر من اقتصد في معيشته، وإنما الفقر هو الثمرة المؤكدة بالإسراف. وإذا قال النبي وقال القرآن، القرآن، القرآن، ولا تسرفوا إنه لا يحب، سبحانه يكفي أن الله يقول لك لا يحب، لا يحب. إذا أسرفت فأنت مبغض من الله، فإذا كانت الأمة كلها مسرفة فهي مبغضة من الله، الله لا يحب المسرفين. في أدق الأمور، في الأكل والشرب، كل واشرب وتمتع لكن لا تسرف، وكل واشرب ولا تسرفوا. في أدق أمور الإنفاق، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، حقوق تؤدى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربه كفورا. هل وجد من المقتصدون الذي ينام في ميدان ليأخذ 100 جنيه في الليلة؟ هل هذا عاقل؟ هل هذا مقتصد؟ الذي يأخذ 100 جنيه عشان يأخذ يشرب بها المخدرات والمسكرات، هل هذا إنسان؟ هل هذا إنسان؟ هل هذا كيان تبنى به الأمة؟ إذا وجد في الأمة ولو 1 مليون من هؤلاء فهم توسة خراب وتدمير. إذا وجدت تاجرا جشعا يزيد في الأسعار، مجرد ما يسمع إن اللي يقول الدولار زاد، الدولار زاد في بلاده، والعائدة لا تعود على الاقتصاد إلا بعد أيام وأسابيع، مجرد ما يقول لك الدولار زاد يقول لك يغلي السلعة في الكشك اللي موجود في الواحات الخارجة، سبحان الله العظيم بحمده. ليه؟ لأن الدولار زاد. دولارات يا عم، ما أنت عندك مخزون يا عم. هل ترفع الأسعار لمجرد ارتفاع الدولار؟ متى تعاملت أنت بالدولار؟ إذا كان المستورد يتعامل بالدولار، فالمستورد يعطي تجار الجملة، وتجار الجملة وتجار القطاعي، وتجار القطاعي يجي للكش، والكش يغلي من أول دقيقة، مجرد يسمع يرفع السعر. الجشع، الجشع هو أول وسيلة الفقر، وقسوة القلوب هي أول وسيلة الضياع والخراب في البلاد والعباد. لما تجشع الناس جشع عشان يجيب عربية، جشع عشان يبني عمارة، جشع عشان يعمل، جشع عشان يعمل. ازداد الجشع وازداد الطمع، ذهبت القناعة، ذهب السلوك المعتدل من أمة محمد، فأصبح الناس يتهارشون على الدنيا. وهذا من أهم مظاهر الغلاء، فالغلاء له أسبابه وله دوافعه وعوامله. أول أسباب الغلاء البعد عن رب الأرض والسماء، وهذه موجودة. ثاني أسباب الغلاء قسوة القلوب في التعامل مع الناس، التاجر البائع والصانع والزارع، القسوة تحل في القلوب فتزداد الأسعار فتغلو، تغلو الأسعار القصر يزود السعر، والمهني يزود السعر، ويزود السعر، ويزود السعر على هواه مش بحسب جهده. لو كان الناس يقيسون يقيسونه دخلهم على قدر طاقتهم وجهدهم لاستراحة الناس واستراحة العباد والبلاد. لكن جشع، طمع، قسوة في القلوب، بعد عن الله، غلاء أسعار، غلاء أسعار، محنة، فتنة، ضلال، ضياع، غلاء أسعار، وما يقرب من 10% من الدخل في الدخان. سبحان الله العظيم، بحمد مليارات تنفق في الدخان، ويقول لك فقر وأزمة اقتصادية. سبحان الله العظيم بحمد. ولما تكلم عن الدخان يقول لك أصل مصنع وفيه عمالة وفيه مصنع. سبحان الله العظيم بحمد. سبحان الله العظيم بحمد. القرآن عالج هذه القضية وقال أن الفقر لا يتوقف بمقياس الدخل والخرج، وإنما الفقر يتوقف على السلوك المعوج. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذا كان المسجد الحرام سياحة والنبي منع المشركين من أن يطوفوا بالكعبة، فربما تدور الهواجس في النفس يقول لك المشركين مش هيحتاجوا الكعبة، يبقى التجارة هتفسد والحال هيوقف، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كم من المدخنين ينفق في اليوم 10 جنيهات على الأقل، 10 جنيهات في اليوم، يعني 300 جنيه في الشهر في دخان حرام يضيع الصحة ويهلكها وينتحر انتحارا بطيئا. فإذا نظرت إلى الشباب والمخدرات والضياع والفساد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنحرص على أبنائنا وبناتنا، ففي المدارس الابتدائية يباع البرشام صنع صيني على هيئة وردة وعلى هيئة قلب، برشام على هيئة وردة وعلى هيئة قلب، يديها لعيال الابتدائي كده ياخدها يتعود عليها ياخد مصروف على كده، إيه ينحرف يضيع يسرق تضيع الأمر. هل هذا هو الاقتصاد؟ هل هذا هو الاقتصاد؟ عودنا أبناءنا كل ما يطلب حاجة نديها له، عاوز هذه أشتري، عاوز أشتري. العيل اللي عنده 2 ونص يقول عايز أشتري، والأب يفرح والأم تفرح، أشتري، عاوز أشتري، عنده 2، خد أشتري، خد أشتري، خد أشتري. لما يكبر يروح ميدان التحرير ياخذ 100 جنيه ويسكر ويشرب مخدرات في هذه الأيام. سبحان الله العظيم محمد. وما عال من اقتصد. والقصد في الغنى والفقر من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأخذ الأمة بوصايا نبيها، السمت الحسن والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، استووا صفوفكم، حاذوا تراصوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة.